بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، أيها الإخوة في الله، نتحدث إن شاء الله تعالى عن فضل الجود والإنفاق والصدقة في سبيل الله، وعن جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان. الله جل وعلا قال في كتابه العظيم في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فأنت إذا أردت أن تنفق شيئا في سبيل الله وقف الشيطان لك بالمرصاد، يعدك الفقر والعوز والعياذ بالله. أما عن فضل الله، أما عن كرم الله، أما عن رحمة الله، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويقول الله جل وعلا في سورة النور: وهو بذلك حث المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله، قال جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فأخبرك الله جل وعلا أن هذا المال هو مال الله جل وعلا، لا مالك أنت. فما قال لك: وآتوهم من مالك الذي آتيتك، أبدا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويقول جل وعلا في سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفرق بين الشح والبخل، فالشح فيه بخل مع الحرص والعياذ بالله، وهذه الصفة من صفات أهل النار والعياذ بالله. يرى رجل من السلف الصالح يطوف حول الكعبة ويقول ويدعو ربه بهذا الدعاء وما زاد عليه: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فيقال له: أما وجدت سوى هذا الدعاء؟ فيقول: نعم، الأدعية كثيرة، لكن الله عز وجل إذا وقاني شح نفسي جعلني من المفلحين، وإذا كنت من المفلحين أدخلني الله عز وجل الجنة. أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أجود الناس. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كلنا يستمع إلى هذا الحديث. طيب، ما وجه الشبه؟ لماذا ذكر أنس رضي الله تعالى عنه الريح المرسلة؟ قال ابن رجب في لطائف المعارف: ووجه الشبه أن الريح المرسلة هي ريح الرحمة، أرسلها الله عز وجل لإصابة الأرض الحية والميتة على سواء. فكذلك جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، يعطي الغني ويعطي الفقير. ما قال لأحد لا قط، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعمه. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، يعني أبدا، فقال لا. حتى إن رجلا سأله ذات يوم صلى الله عليه وسلم، فنظر صلى الله عليه وسلم وما وجد شيئا عنده، فقال للرجل السائل: لا وأستغفر الله. فهذا جود النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث آخر رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، يعني أعطاه أغناما كثيرة جدا. فذهب الرجل إلى قومه وقال لهم: أي قوم، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، صلوات ربي وسلامه عليه. ينفق ويجود بما عنده صلى الله عليه وسلم، ويقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول بذلك أمرت. ولنا فيه الأسوة الحسنة كما قال جل وعلا في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا لأصحاب الدنيا، لا لأصحاب الأهواء، وإنما لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه الآية أصل عظيم في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. أكرر وأقول، قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل عظيم في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، فأنفق مما أعطاك الله عز وجل، وإياك والبخل وإياك والشح. بعض الناس لا يخرج الصدقة ولا يخرج زكاة ماله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأموال تكون عليه حسرات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. يتركون الدنيا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، وفي قراءة أخرى لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يمنعون حق الفقراء، انظر ماذا قال الله عز وجل لهم في كتابه العظيم الذي قال الله عز وجل عنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. بل إنك إذا تأملت في هذه الآية العجيبة، هذه الآية الفزة من كلام الله جل وعلا، وعن مصير هؤلاء يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا المال يكون شجاعا أقرعا، يمثل لصاحب المال يوم القيامة ويقول له: أنا كنزك أنا مالك. فأنفق في سبيل الله، عليك أن تؤدي زكاة المال وأن تقوم بإنفاقها في مصارفها الشرعية التي حددها الله عز وجل، وإياك أن تؤخر زكاة المال فلا عذر لك في ذلك. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الجود والإنفاق في هذه الأيام المباركة وعلى الدوام، إنه ولي ذلك ومولاه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.